وقد اجتمع حول الناس يسألوني، فقال هذا الفتى كان أعقل مني. قال الذهبي إسناده حسن. فالآن هذا العلم كيف ينال؟ ينال بالمصابرة، وينال بالتحمل، بالتحمل في سبيل تحصيله، في سبيل تحصيله، وينال بالذل بين يدي العلماء. قال النووي رحمه الله: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه على ذل التعلم آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن طالب العلم يحتاج أن يذهب إلى الشيخ ويتأدب مع الشيخ ويستأذن ويكون في السؤال لطيفا ولا يزاحم، وربما قسى عليه الشيخ في لفظة أو ألفاظ، وربما عنفه مثلا أمام الناس. هذا لابد أن يصبر على ذل التعلم، وفي النهاية لو صبر على ذل التعلم يعتز. قال بعض السلف: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت وأنا طالب، ذللت نفسي للعلماء، ذهبت أخدم العلماء حتى أتعلم، لما صرت كبرت وحصلت صرت مطلوب، صار الناس يأتون إلي فصرت عزيزا. وقيل للإمام الشعبي: من أين لك هذا العلم؟ الشعبي قال: ينبغي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجمال، وبكور كبكور الغراب. فإذا الرحلة والصبر والبكور إلى مجالس العلم هذه التي أورثتهم هذا العلم. وكذلك فإن الذي لم يصبر على أخلاق من يتعلم منه ولم يصبر على ذل التعلم يبقى جاهلا، يبقى جاهلا. وبعض الناس عندهم حياء في غير موضعه، فيخجل يسأل، يخجل يجلس مع مع مع مع العلماء، مع المشايخ. أحيانا يقول بعض الناس، يقول: يا أخي إيش حكم كذا؟ والله يا أخي لا أدري، اسأل أنت. يقول: يا أخي أنا أستحي أسأل الشيخ، أنا أتصل على الشيخ وأسأل الشيخ، إيش أقول للشيخ؟ ما أعرف، أنا أتكلم مع المشايخ بالتليفون بالهاتف، أنت اسأل لي. فلماذا يستحي؟ قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، أمران مانعان من التعلم، الحياة في غير موضعه والكبر. ولذلك نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة من التفقه في الدين، وكانت الواحدة تأتي وتسأل عن خصوصيات أشياء خاصة. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تذوق مر الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. العلم والتقى. وكذلك فإن من أسباب التعلم السؤال، كما قيل لابن عباس: كيف نلت العلم؟ أو وصف ابن عباس بأنه ذا قلب عقول ولسان سؤول، ولسان سؤول، وسيمر هذا معنا بعد قليل إن شاء الله. والنقطة التالية في موضوع وسائل التربية الذاتية هي اتخاذ القدوة. يتأثر الإنسان بالأشخاص الذين يحيطون به، ويتأثر بالشخصيات. النفس جبلت على حب التقليد وعلى حب المحاكاة. النفس تريد أن ترى نماذج أمامها تقتدي بها وتحاكيها وتقلدها. ولذلك فإن من أنواع من وسائل التربية الذاتية العظيمة اختيار القدوات وتقليدهم، تقليدهم في الخير. وحب التقليد شيء غريزي في النفس ودافع ذاتي يدفع إليه أحيانا الشعور بالنقص وقلة الخبرة والحاجة إلى الآخرين، وحب المحاكاة والمماثلة والمشاكلة. والنفس عندها استعداد نفسي، عندها استعداد ذاتي للأخذ والتلقي. الإنسان يولد وعنده قابلية للتعلم، والتعلم بالاقتداء والأخذ عن القدوة ومحاكاته وتقليده، هذا من الأمور المهمة في النفوس. والقدوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قدوة مطلقة، وهي الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قدوة مطلقة عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله وأقواله وأحواله، إلا الأشياء التي هي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام كالزيادة في النساء على أربع. وهذا المستوى الأسمى والأعلى والأمثل، هذا القدوة العظيم، قدوة العظيمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينبغي أن نتخذه نبراسا وهدفا، نرنو وننظر في سيرته عليه الصلاة والسلام، نقتبس ونأخذ لنزكي أنفسنا، وبذلك يكون الفلاح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام شخصية متكاملة، حباه الله سبحانه وتعالى بصفات عظيمة ومواهب جمة لم تجتمع في غيره من البشر صلى الله عليه وسلم. سيرة شاملة، حتى قبل البعثة شاب أمين وتاجر صدوق، وبعد البعثة داعية يبلغ ما أنزل إليه من ربه، أب رحيم، زوج محبوب، قائد محنك، مربي يرشد، وسياسي وحاكم عادل، ضرب المثل الأعلى في جميع النواحي، في العبادة والأخلاق والخلق، الزهد والتقوى والورع ونحو ذلك. فمن أجل ذلك صار من أسباب تفوق الصحابة على غيرهم من أجيال المسلمين أن قدوتهم من كان أمامهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء جيل التابعين اقتدوا بمن؟ بالصحابة، فنزلوا درجة، صار مستوى أقل. تابع التابعين اقتدوا أمامهم بالتابعين، صار مستواهم أقل، ولازالت الأجيال تتناقص. كلما كان قدوتك أعلى كلما كان مستواك أعلى. فالقدوة المطلقة النوع الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم. القدوة التي تليها وهي درجة أقل منها الاقتداء بالسلف، بسلف هذه الأمة وعلمائها ومجاهديها ومجدديها الذين كان لهم دور بارز في التاريخ. فمثلا عمر بن الخطاب يقتدى به في إيش؟ شدته في دين الله وعدم سكوته للباطل وعدم الرضوخ للباطل. إيه يا ابن الخطاب، لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا آخر، طريقا آخر وفجا غير فجك. أبو بكر رضي الله عنه قبله يستفاد منه في أي جانب؟ الرأفة، أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وجوانب كثيرة جدا منها تنوع الأعمال والعبادات كما ذكرنا قبل قليل. لكن الصحابة في جوانب كل واحد تميز بجانب أكثر من الآخر. عثمان بن عفان يقتدى به مثلا في الحياء، أليس كذلك؟ العلم في معاذ بن جبل، الفرائض في من؟ زيد بن ثابت، القراءات، القراءة وقراءة القرآن والجودة فيه أبي بن كعب، القضاء في علي بن أبي طالب، الأمانة في أبي عبيدة بن الجراح. يأتي الخراج إلى عمر يقول، ينظر إليه، أشياء لا تعد ولا تحصى، جواهر، لآلئ، ذهب، فضة، حرير، منسوجات. قال إن قوما أدوا هذا لأمناء، ما سرقوه وتوزعوه في الجيش ومعركة بعد المعركة، أدوه إلى عمر يقسمه، إن قوما أدوا هذا لأمناء. ولو نظرت مثلا إلى عمر بن عبد العزيز في عدله، إلى الإمام الشافعي في حرصه على العلم، إلى الإمام أحمد في صبره على المحنة، إلى الإمام البخاري في انتقاء الأحاديث وجودة الحفظ، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في قيامه بإحياء المجتمع وإحياء الجهاد ورد كيد المبتدعة والرد عليهم ومناقشة شبهاتهم والوقوف أمام التتر وتأديب أهل الجبل من الباطنية، فهو قدوة. هذا درجة ثانية. الدرجة الثالثة الاقتداء بمن يستحق الاقتداء به من الأحياء. القسمين الأولين ماتوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مضى من سلف هذه الأمة وعلمائها ومجاهديها. القدوة النوع الثالث من يصلح الاقتداء به من الأحياء، ممن يعيشون معك، ممن هم حولك. صحيح أن هؤلاء ندرة وأنهم قلة، لكن على المرء أن يستجمع أو يختار أكثر شخص يستجمع مواهب وطاقات وصفات حسنة، فكلما كان ذا فضل وتقوى وخلق حسن وعلم وإيمان وعبادة فإنك تحرص على أن تتخذ منه قدوة أكثر من غيره. ولا مانع من أن تقتبس من عدة أشخاص الجوانب الطيبة التي فيهم، الجوانب الطيبة التي فيهم. فمثلا قد تجد من إخوانك في الله، يمكن واحد يقول يا أخي أنا ما عندي علماء، ما عندي مربين دعاة كبار، أنا أعيش يعني مسكين مع ناس مثلي. نقول لك لو أنك تحرص على الاقتداء سترتقي بنفسك ارتقاء عظيما. من وسائل الارتقاء العظيمة أيها الإخوة والتي يشعر فيها الإنسان، يشعر فعلا أنه تقدم مستواه وأنه ارتقى، أن يحرص على الالتقاء بأهل القدوة ويتفطن كل واحد فيهم يتفوق في أي جانب فيأخذ منه هذا الجانب فيجتمع فيه الخير كله. ممكن ترى واحد من إخوانك مثلا راجح العقل، تفكيره سليم، لا يتعجل في الأمور، فتتخذ قدوة في هذا الجانب. شخص آخر مثلا مبكر للصلاة، عبادة، يبكي في صلاته، خشوع في التلاوة، تقتبس منه هذا الجانب. ممكن تجد شيء ثالث عنده خلق حسن، لا يؤذي أحد، لين المعاشرة، حسن الأخلاق، طيبة في التعامل، فتقتدي به في هذا الجانب. يمكن أن تجد شخصا من إخوانك باذلا معطاء تقتدي به. ممكن تجد واحد من إخوانك عنده جانب الإخلاص قوي، إخلاص كبير، يخفي العمل، يحاول إخفاء العمل دائما، يخفي عمله، فتقتدي به في هذا الجانب. يمكن تجد واحد من إخوانك حريص على القراءة، جلد في القراءة، يعكف على الكتاب ساعات، فتقتدي به في هذا الجانب. يمكن أن تجد من إخوانك شخصا نشيطا في الدعوة، يتحرك باستمرار، ما يكل ولا يمل، وإذا صده واحد من الناس ما توقف عن الدعوة، فأنت تقتدي به في هذا الجانب. يمكن أن تجد واحد من إخوانك عنده فن في الدعوة، يعرف كيف يدخل ويتسلل إلى قلوب الناس وكيف يبدأ البدايات، ما هي الأولويات، فأنت تتعلم منه هذه الخبرة. فإذا شيء مهم جدا أن ترى الناس من حولك كل واحد ما هي الميزات الموجودة لديه، ما هي الخبرات الموجودة عنده، تقتدي به. ارحل يا أخي، سافر، قابل العلماء، قابل المشايخ، اجلس عندهم تستفيد. لو حضرت مجلس واحد مثلا، مجالس مثلا الشيخ عبد العزيز حفظه الله ونفع الله بعلمه، تجد أشياء مفيدة جدا. فأنت من جهة مثلا إكثار ذكره لله سبحانه وتعالى فهو شيء عجيب، فهو فلسانه يعني لا يكاد يفتر، فإذا توقف عن فتوى ذكر الله. أحيانا كنت أمشي معه في الطريق من المسجد، خرج من المسجد إلى بيته، فسألته سؤالا، طيب وين دعاء الخروج من المسجد؟ يقف السؤال ويذكر الدعاء. أو في الذهاب إلى المسجد كنا نستغل الطريق ونسأل الشيخ، لما سأل السؤال الأول السؤال الثاني قال يذكر ذكر الذهاب إلى المسجد، ما يضيع الأذكار، ما يفوت الأذكار، فلا يقدم شيء على شيء، هذا مناسبته ووقته، ينتظر هذا حتى يتعلم يجاب بعد قليل. وإذا نظرت مثلا إلى صبره في الإجابات، الناس الإنسان أحيانا عندما يتصدى للناس ولا يكون بذاك الخبرة، بتلك الخبرة والتربية، يمل وينفر ويضيق خلقه من الناس. كل مرة هذا جاي يسأل وهذا يلح وهذا يقول وش عاونت في سؤالي وهذا يتابع في القضية الفلانية، وهذا يعني مهما كان الإنسان باله طويل كما يقولون وصدره متسع، لكن مع الوقت يشعر بازدحام الأشياء فيصاب بنوع من ضيق الخلق. فعندما يتأمل مثلا في مثل حال الشيخ، هذا معروض طلاق من هنا، وهذا طالب مساعدة وصدقة من هنا، وهذا جاي في مشكلة موجودة في بلد آخر، وهذا هاتف فيه واحد ينتظر على خط، وهاتف ثاني بجانبه، إذا نزلت سماعة رفعت السماعة الأخرى مباشرة، وهذه امرأة في الباب تنتظر من الشيخ أن يأتي ويفتيها في مسألة من المسائل أو تعرض عليه مشكلة من المشاكل، وهذا يريد حل جاء من أقلية إسلامية في بلد من البلدان. فالأمور كثيرة، ولكن رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، حديث حسن. وكنت في سفر قريب في مكة فواجهت الشيخ ناصر العمر نفع الله به، في يده كتاب أوضح المسالك، وين رايح عند شيخ شنقيطي فلان فلان الشنقيطي يدرس عليه اللغة العربية، فتحت الكتاب فإذا به يعلق يكتب، مع أنه شيخ وله محاضرات، لكن لم يفتره ذلك عن طلب العلم. تذهب تلاقي الشيوخ تلاقي الدعاة تتحمس، هذا جاي من بلد بعيد يحشتكي إليك بحرقة أحوال المسلمين هناك والمنصرون ماذا فعلوا، والقصور في المسلمين والقصور في ولاة أمور المسلمين في تلك البلاد والمناهج المنحرفة فتنشط، تحس أن هناك جوانب الأمة ما يمكن تخلو من خير أبدا، الأمة لا يمكن أن تخلو من خير، والحكمة يمكن أن تلتمسها أحيانا عند كبار السن، عند كبار السن بعض كبار السن من العقلاء تجد عنده حكم ما هي عندك، ربما لا يكون داعية ولا مربي ولا طالب علم، لكن أحيانا يعطيك خبرة يعطيك حكمة استفادها من طول حياته ومعاشرته للناس، إذا حفظتها فعلا تستفيد منها، فعلا إذا حفظتها تستفيد منها حتى في الأشياء الدنيوية، حتى في الأشياء الدنيوية. واحد شايب يقول يا أخي إذا شغلت أولادك معك في التجارة لا تحاسبهم، ترى إذا حاسبتهم أخذوا في جيوب من هنا ومن هنا، خلهم يشتغلوا هم ويعملوا، لا تدقق معهم في الأشياء، رب حتى أقول حتى في القضايا الدنيوية تجد هناك من الناس من يتكلم بأشياء فيها خبرات، خبرات هذه ثمينة لا تقدر بمال، لأنها ما جاءت من كتب وقراءة، جاءت من ممارسة، جاءت من ممارسة، والذي يعرض عليك الشيء من خبرتي وممارسته خذه هدية ثمينة جدا، خذه هدية ثمينة جدا، احفظها ولا تضيعها. فالذي أريد أن أقوله يا إخواني أن القدوات يعني وإن كان نحن ما عشنا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات علينا أجر عظيم في الصحبة، وما يعني رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشنا نزول الوحي، لكن لا يمكن أن تخلو الأمة من خير ومن ناس حولك تستطيع، شخص عنده قدرة على التوفيق بين دراسته أو وظيفته ودعوته وطلبه للعلم، فأنت أيضا من خلال هذه الشخصية تستطيع أن تستفيد في كيفية التوفيق والأخذ بجميع المهمات والقيام بالأعمال. فإذا هذا الاقتداء وهذا الأخذ يكمل نفسك ويرتقي بها لو أحسنت الأخذ. وفعلا العاقل الذي يستفيد من غيره يأخذ من كل شخص ما هو مجيد فيه. وقال الشاطبي رحمه الله وحسبك أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، أنه أخذها من غيره، هذا الخلق اقتبسه من غيره، اقتباسات المسألة. فإذا أراد العبد يقول ابن القيم أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين، وهل الغالب الحاكم عليه والغالب عليه الهوى أو الوحي، فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولم يتبعه فإنه يقوده إلى الهلاك، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بعروته. وهذا الاقتداء من نتائج الملازمة، إذا رأيت واحد فيه دين وخير وحرص إلزمه تتقدم بسرعة. ولذلك يمكن أن تضع قاعدة وتقول يتناسب تقدم الأشخاص في تربيتهم الذاتية لأنفسهم تناسبا طرديا مع كثرة ملازمتهم للقدوات. فكلما ازدادت ملازمتهم للقدوات كلما تقدم مستواهم، كلما ازداد احتكاكهم ومعاشرتهم بالقدوات كلما تقدم مستواهم. والإنسان إذا كان وضيع أو إذا كان إنسان مهمل سيعايش الهمل مثله من الخلق مضيعي الأوقات والناس الذين في مثل حاله، فلا يتقدم مستواه ولا يتحسن. لكن إذا طلب الأحسن والأفضل، يعاشر هذا على أحسن ما فيه، ويخالط هذا ويتنقل، وربما يسافر لأجل يحصل فائدة، لا مانع، هذا شيء مهم جدا. هذه مسؤولية عن نفسك، مسؤولية نفسك، إن لنفسك عليك حقا. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فتلفت يمينا وشمالا لن تعدم من إخوانك أو أساتذتك أو شيوخك، لن تعدم أن تجد قدوة أو قدوات في مسجد أو مدرسة أو جامعة. فابحث عن هذه البغية، فابحث عن هذه البغية، ولا تتردد في الاسترشاد بآراء هؤلاء ومشورتهم. ويمكن أن نذكر أيضا مستوى، أو نقول هذا المستوى هو المستوى الرابع، وهم الناس الذين في مثل حالك تأخذ منهم الصفات التي يتميز عنك فيها. فليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السلف من الصحابة وغيرهم من من ماتوا، ولا من المشهورين من الأحياء والعلماء والدعاة من الأحياء، لكن ناس في مثل سنك وفي مثل حالك، لكن كل واحد يتميز عنك بجانب من الجوانب أنت تفتقد إليه أو أنت مقصر فيه، تأخذ منه هذا الجانب. هؤلاء الجلساء الصالحون، هؤلاء الرفقة الطيبة والجماعة الصالحة التي تعيش في كنفها مؤثرا ومتأثرا. وهذا يبين أن التربية الجماعية تكمل التربية الفردية، وأنه لا غنى لكل واحدة منهما عن الأخرى ولا انفكاك، وإنما هي عملية متكاملة. وإذا أراد امرؤ أن يربي نفسه فليختر الرفقة التي تذكره بالله إذا نسي، وتدله على الهدى إذا غفل، وتعينه إذا فعل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وهذا هو الجليس الصالح الذي وصفه صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور من المحاذير والضوابط لابد أن تراعى في مسألة القدوة وأنت تربي نفسك تربية ذاتية. أولا، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقول هذا فلان أتعصب له وأعكف عليه وحتى أتشرب كل ما لديه، فربما يكون عنده خطأ من الأخطاء. ثانيا، إن أعمال القدوات وأحوالهم وأقوالهم لابد أن تعرض على الكتاب والسنة لترى مدى قربها وبعدها، فتأخذ الموافق وتترك المخالف للكتاب والسنة. ثالثا، لا يصح أن تفنى شخصيتك وأنت تربي نفسك، أن تفنى شخصيتك فناء تاما في شخصية الشخص الآخر الذي تقتدي به. فإن بعض الناس، هذا شيء عند الصوفية، يقولون ينبغي أن تمحى شخصية المريد في شخصية الشيخ وتذوب بالكلية، وهذا غلط. ولذلك بعض الناس من أخطاء في الاقتداء أن يقلد شيخه في مشيته وطريقة كلامه وطريقة لبسه مثلا، وهكذا من القواعد الشخصية التي لا علاقة لها بالعبادة ولا بالعلم ولا بالأخلاق الحسنة ولا بالأشياء الحقول المطلوب أنك تتلقى وتقتدي بها. ومن الجوانب المهمة أو من الوسائل المهمة أيضا في التربية الذاتية، في تربيتك لنفسك يا أخي المسلم، السؤال والحوار. الحقيقة أننا يمكن أن نكتسب أشياء كثيرة تنمي جوانب في نفوسنا من المناقشة والحوار. والله عز وجل أمرنا بالسؤال، سؤال أهل العلم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الرحمن فاسأل به خبيرا. وسكوت الإنسان على جهله يكلفه شيئا غير قليل من الآلام والمتاعب والأمور التي كان يمكن أن يحسنها ويتجنبها لو أنه سأل. وقد ذكرنا في قضية طلب العلم أشياء متعلقة بالسؤال وفعل نساء الأنصار وفعل ابن عباس، قال: إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستخبار يعني أنت تستطيع أن تنمي جوانب في نفسك من خلال السؤال عن أشياء تحتاج إليها، سواء من جوانب العلم الشرعي أو الخبرة أو أشياء تتعلق مثلا بكيفية الدعوة ونحو ذلك، من حتى مسايسة الزوجة أحيانا تضطر أن تسأل فيها، كيف أعامل زوجتي، كيف أعامل جاري، كيف أعامل صديقي مثلا. فهذه أشياء تحدث تكمل في تتكمل في نفسك من نتيجة السؤال والمناقشة. لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الأناة ولا يطمح بك العجل، فقد يزيد السؤال المرأة تجربة ويستريح إلى الأخبار من يسأل. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر، فاستخبر الناس عما أنت جاهله، إذا عميت فقد يجلو العمى الخبر. ولذلك السؤال إذا أردت أن تستفيد منه لابد أن تتأدب بآداب السؤال، فلا ترفع صوتك مثلا في السؤال، ولا تقاطع غيرك، وأن تراعي اختيار الألفاظ المناسبة والأوقات المناسبة. فأحيانا بعض الناس قد يريد أن يسأل شيخا أو عالما فيختار وقتا غير مناسب، فيضجر منه العالم وقد يجيبه بجواب غير مناسب، أو يصرفه عنه صرفا يصاب معه الشخص بالإحباط. فينبغي إذن أن يكون هناك انتقال أوقات مناسبة وتواضع واحترام واستيعاب وتلقي حسن لفهم الجواب. ومن عود بعض الناس يعني يستنكف يقول أنا أسأل، أنا عارف كل شيء، أنا أسأل ليش أسأل، فمن عود نفسه على السؤال زادت ثقته بنفسه وشعر بالطمأنينة والارتياح لمعرفة الإجابة، وأن الشيء الذي كان يشغل ذهنه وباله قد انحل ووجد الجواب عليه. وكذلك فإن الحوار من الأمور التي تنمي الشخصية. نحن أحيانا مثلا ممكن يجلس بعض الإخوان مع بعض يتحاورون ويتناقشون في مشكلة مشكلات العالم الإسلامي، في تحليل خبر وحدث وقع مثلا ومعرفة خلفيات هذا الخبر والحدث، مثلا في عيب من العيوب الموجودة في الوسط الذي هم يعيشون فيه، حوار مناقشة في مسألة علمية. أيها الإخوة، إن النقاش والحوار الهادف يثقف النفس ويفتح آفاق في النفس. النقاش والحوار في أشياء لا تظهر لك أحيانا إلا بالحوار مع غيرك، لأن عقولكم يكمل بعضها بعضا وآراؤكم في تكامل لبعضها البعض، وهذا من بركة التربية الجماعية. ولذلك فإن على الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى دفعنا وأمرنا بالتفكر هذا، إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، هل ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا الحوار ينبغي أن يكون حوار هادف، فلا بد أن نفرق بين الحوار الهادف وبين النقاش والجدل العقيم. فالحوار الهادف فيه استعادة للمعلومات ومراجعة لها وتثبيت، وكذلك كما قال الزهري إنما يذهب العلم بالنسيان وترك المذاكرة، ويقول آخر مطارحة ساعة، مناقشة ساعة أحيانا خير من تكرار شهر، لأنها تثبت المعلومات. والحوار ينبغي أن يكون على أسس سليمة حتى يكون مفيد، ليس أي نقاش مفيد. فإن كثيرا من الشباب في الحقيقة يضيعون أوقاتهم وأوقات غيرهم، ويحبون الخصام والمجادلة، وليس نقاشهم حوارا مفيدا، وإنما هو حوار غير مفيد. ولذلك الحوار المفيد له أصول، فمنها مثلا حسن الاستماع والإنصات للرأي الآخر والطرف الآخر، وعدم الاستئثار بالحديث. ثانيا الحذر من الكذب والغموض واللف والدوران في النقاش. وثالثا التسليم بالخطأ، إذا اتضح أن كلامك خطأ تنظر بعين العدل والإنصاف وتعترف بالخطأ. ورابعا أن تراقب نفسك أثناء الحوار لكي لا يخرج الحوار عن طبيعته الهادئة. وخامسا التواضع، إذا اتضح أن رأيك هو الأصوب فلا تقول شفت أنا لا، وإنما تتواضع وتتجنب الشماتة واحتقار إخوانك المسلمين. والحوار هذا يعني ينبغي أن يطال عليه الكلام، لكن نكتفي بما ذكرنا حوله، وننتقل إلى وسيلة أخرى من وسائل التربية الذاتية، وهي وسيلة مهمة جدا، ألا وهي العزلة والخلطة. ما هو النافع في كل منهما، أو هل ينبغي أن نعتزل دائما أو أن نختلط دائما؟ فإن بعض الناس يتصور أنه لكي يربي نفسه لابد أن يعتزل طيلة الوقت، لابد أن يعتزل له شهر شهرين ثلاثة سنة حتى ينمي نفسه مثلا. فالعزلة والخلطة كلاهما مطلوب، ولا يمكن للإنسان المسلم أن يعتزل فقط أو يختلط فقط إلا في حالات نادرة كالعزلة مثلا إذا تفشت الفتن ولم يعد هناك فائدة من مجالسة الناس وإنما هو شر كله، فيعتزل كما هو الحال سيكون ربما قرب قيام الساعة. العزلة فيها فوائد، فمثلا إذا اعتزلت يعني أنت صفى ذهنك، تفرغت للعبادة والتفكر والاستئناس بمناجات الله سبحانه وتعالى. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وأهل الفسق والباطل ينبغي اعتزالهم ومفاصلتهم، كما قال إبراهيم لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. باء الاعتزال يفيد في الابتعاد عن المعاصي إذا كان الوسط سيء، فأحيانا مثلا يمكن أن تنجو من غيبة ونميمة ورياء وتزين للناس باعتزالك، وقد قال عليه الصلاة والسلام تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فلو لم يكن في العزلة أحيانا إلا السلامة من آفة الرياء والتصنع للناس وما يدفع إليه الإنسان إذا كان فيهم من استعمال المداهنة معهم وخداع المواربة في رضاهم لكان هذا كاف في العزلة في هذه الحالة، كما قال الخطابي رحمه الله تعالى. وعند الفتن العزلة مهمة، الماشي فيها خير من الساعي فيها. قالوا فماذا تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. وكذلك العزلة فيها سلامة من شرور الناس، أحيانا الإنسان قد يتكالب عليه حسدة وماكرين وطماعين فيما عنده ومؤذين ولابد يضعوا له سحر أو يصيبوا بالعين، فهنا اعتزالهم خير ومفيد في هذه الحالة. أما الخلطة فإنها مهمة في جوانب أيضا، فمن ذلك التعلم والتعليم. كيف تعلم غيرك وتتعلم أنت إذا ما اختلطت بالعلماء وطلبة العلم؟ ثانيا التأدب بالآداب الإسلامية، فكيف تحسن التعامل إذا ما تعاملت واختلط؟ وكيف تروض نفسك على تحمل أذى الآخرين إذا لم تخالط؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ ثم إن المخالطة أحيانا فيها ترويح عن النفس، فيها بث هموم، فيها مشاركة في الغموم، فيها طلب مساعدة من الإخوان، المخالطة مهمة. ثم إن هناك عبادات لا ننسى على رأس كل ذلك لا تتم إلا بالخلطة، كالجمع والجماعات والجهاد وأداء الحقوق المفروضة بين المسلمين كعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة ومجالس الذكر التي يباهي الله بها الملائكة، واستئناس بالإخوان أحيانا، استئناس يعني أنك لست وحدك، فهذا من فوائد الخلطة. ومن فوائد الخلطة بالطيبين أيضا معرفة كيد الأعداء، فإن المسلم المعاصر الآن يعيش في ظروف قاسية والباطل اليوم له صولة وجولة، والجاهلية المعاصرة تخطو بوسائل حديثة نحو الإفساد، ولا يمكن الإنسان أن يعرف ما يدور حوله بتفصيل وبشكل مفيد إلا إذا كان هناك من إخوانه من يغذيه بالأخبار، يعطيه الأنباء، يقدم له تحليلات جيدة ومفيدة، يبين له الموقف في مثل هذه الأوضاع والظروف وهكذا. هذا العلم الواقع مهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا هذه الخلطة مفيدة في جانب معرفة كيد الأعداء. والآن في هذا الوقت بالذات نجد كثيرا من الإخوان إذا اجتمعوا كل واحد يقول رأيت المنكر في المكان الفلاني، سمعت الخبر الفلاني، كيف يكون موقف الصحيح في هذه الفتنة أو في هذه المحنة أو في هذا الظرف وفي هذا الحدث؟ كيف نضبط انفعالاتنا؟ كيف نتجنب جر الصحوة إلى إلى إلى إلى ضربة قاسمة توجه إليها؟ وكيف نكتفي شرا عظيما بأن نروض أنفسنا بالتحكم فيها حتى لا نستثار ونستجر إلى معركة وهمية ليست من صالح الإسلام والمسلمين؟ والمخالطة أيضا تنتج إحساسك بآلام إخوانك في الأماكن المختلفة. فيعني المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. ولذلك يعني المؤمنون كرجل واحد، فكيف تحس بآلام وآمال إخوانك المسلمين إذا لم تخالطهم؟ فالخلاصة أن العزلة فيها فوائد والخلطة فيها فوائد. ما في شيء اسمه عزلة بإطلاق ولا خلطة بإطلاق، لابد يكون الإنسان فترات يعتزل فيها بنفسه، يختلي فيها بنفسه، وفترات يختلط فيها بالناس. إذا غلب الشر وصار جو فتنة عام ولا يمكن، ما في إخوان في الله ولا في شيء، خلاص يعتزل إلى رأس جبل، يأخذ قطيعة من الغنم، ويكون خير مال المرء المسلم، يؤذن على رأس الجبل، يباهي الله به الملائكة، وهذا يكون حاله إذا صار مثل في آخر الزمان، يكون الوضع مشابها لما ذكر. ومن تربية النفس التعويد. التعويد إذا كان عندك فعل مكتسب تكرر باستمرار يصبح عادة، وهذه العادة مهمة، ترويض النفس على الأشياء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالاستقامة كيف تحدث؟ بالتعويد والترويض، وهذا ضمان للوصول إلى النهاية وعدم الوقوع في منتصف الطريق وعدم الانتكاس. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أديم الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا التعود مهم، مهم. تعود على الحج، على العمرة، على قيام الليل، تعود سهر الليل فإن النوم خسران، ولا تركن إلى الذنب فإن الذنب نيران. والنفس كالطفل، إن ترضعه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا في بعض الأعمال بالمداومة، في الأعمال بالمداومة، وأن القليل الدائم خير من الكثير. إيش؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، والله لا يمل حتى تملوا. والاقتصاد، هذا معنى الاقتصاد في العمل، هذا معنى الاقتصاد في العمل، أن يكون قليل دائم، المهم دائم، مهما كان حجمه المهم دائم، أحسن من المنقطع الكثير. إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة ملك ورفضك، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك، طمع فيك. طيب، ينبغي أن يكون من الأسباب التي تعين على التربية الذاتية ملء الفراغ. بعض الناس عندهم فراغ عقلي، بعض الناس عندهم فراغ قلبي، بعض الناس عندهم فراغ حسي، ما عنده أشياء يقوم بها ويملأ بها فراغه. ولا شك أن ملء الفراغ طبعا بالأشياء التي ذكرناها، بالعبادات وطلب العلم، دعوة إلى الله، مخالطة الإخوان ونحو ذلك، أقول إن هذه كلها من الأشياء التي تسبب القضاء على الفراغ، تسبب النمو والارتقاء لنفسك يا أخي المسلم. ولهو المباح له دور، اللهو المباح له دور. كان جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان، يعني الرمي، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولذلك إيانا والإفراط في النوم أو الانغماس في الملهيات المحرمة كبرامج التلفزيون وما أكثر منها الآن بعد تعدد هذه القنوات المختلفة. والتلفزيون هذا من أعظم الأشياء التي يأتي بالكسل والسلبية، لأن مشاهد التلفزيون يجلس ساعات أمام الجهاز فقط يتلقى، بس ما يسوي شيء ثاني، ما في تفاعل، ما في تفاعل. فمن السلبية الكبيرة الذي ما يحصل من العكوف على هذا الجهاز. الحقيقة أيها الإخوة، بقي هناك يعني أشياء في التربية الذاتية، مثل أنك تحاول وتخطئ لتتعلم، أحيانا تصحح خطأك مثلا، المساجد ودورها في تخريج الناس أصحاب التربية الذاتية الفردية، سياسة النفس وتفطن لعيوبها، العصامية وضبط الانفعالات والحرص الذي هي من معاني المجاهدة، كل ذلك من وسائل التربية الذاتية. ولعلنا اتاح لنا الفرصة في الكلام هذا الموضوع، لكن قد أتينا والحمد لله على أكثره ومعظمه مما جهزنا لكم في هذه الليلة، ولقد طال بنا المجلس، فنكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا بعباده الصالحين مرافقين لهم وحريصين على اقتداء بالقدوات الصالحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات ابن الجوزي بالدمام. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 10012.